الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. الحقيقة الحلقة دي حلقة يعني لها يعني ميزة خاصة وطعم خاص، إذ هي حلقاتي الأخيرة مع حضراتكم في هذا الشهر الفضيل. أيها الكرام، إحنا طوال الشهر الحمد لله الحمد لله من الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بقربات عديدة، هي إكرام من الله وتفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن يا حبيبي في الله، أنا عايز أضرب لك مثلا مهم في بخصوص هذه العبادات، مثل دارج بيننا. عنوان هذا المثل أو هذا المثل اللفظ المشهور فيه تعبك راحة، وأنا كنت عايز الحقيقة يعني هذه الحلقة أعنن لها بهذا العنوان اللي هو تعبك راحة. المثال ولله المثل الأعلى، دايما بقول المثل الأعلى الأعلى جدا. لو جه لحضرتك ضيف في البيت، وانت الضيف ده يعني عمال تحط له من أنواع الأطعمة وأنواع الإكرام، وبعدين قال لك معلش يا أبو فلان تعبتك، لو قلت له الحقيقة تعبتني، انت حضرتك شايف ايه؟ يتهيألي هيقوم من على الأكل مش هياكل، وهيتأفف مهما تعبت معاه ومهما قدمت له ومهما كنت حريص على إرضائه. طب لو العكس، لو جالك واحد ضيف وانت حضرتك حتى مش مقدم له كتير، بس اجتهدت على قد ما تقدر جهد المقل، او حتى كمان مش على قد ما تقدر قصرت معاه، ولكن لما جه هو بيشكرك ويقول لك يا حبيبي تعبتك، قلت له تعبك راحة، ورديت كده على طول بتلقائية تعبك راحة، وانت فعلا من جواك شايف ان تعبه راحة، وانك انت مبسوط انك انت بتتعب عشانه، وانك انت كان نفسك تقدم له اكتر، قصرت صحيح بس كان نفسك تقدم له اكتر. هو ده المعنى يا حبيبي في الله اللي انا عايزك تستشعره، او انا بقول لنفسي الاول قبل ما اقول لك، وبقول لاولادي الاول قبل ما اقول لكم، واقول لاولادي المسلمين، اقول لك عايزين نستشعر اننا قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى، واننا لا ندخل الجنة الا برحمة الله سبحانه وتعالى، وان المعنى العظيم الذي علمنا اياه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، إحنا إن شاء الله بنرجو هذه المغفرة، بس مش علشان قمنا رمضان، قيام رمضان سببا لها، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، عايزين رحمة ربنا مش علشان صمنا رمضان، لا، برحمة الله سبحانه وتعالى. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن شاء الله بنرجو هذه المغفرة جميعا لنا ولجميع المسلمين، من صام ومن قام حتى ومن قصر من كل المسلمين أيها الأحبة، برحمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأحباب، بعد رمضان دايما يعني بنسأل نفسنا ماذا بعد رمضان؟ أكيد يعني أكيد ولنا ولنت هنقدر بعد رمضان نبقى زي ما كنا في رمضان، بس الإنسان الذكي الإنسان الفطن، وطبعا ده هيبقى توفيق برضو محض إنعام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لما بيصل لمستوى ما يرجعش تحت، ما ينزلش مرة تانية. رمضان كان كل يوم أفضل من اليوم اللي قبله عندنا كلنا ولله الحمد، ودي منا وتفضل من الله سبحانه وتعالى. كل يوم انت بتتقرب بالطاعات، فهذه الطاعات تكون سببا لزيادة الإيمان، تقوم تاني يوم تتقرب بطاعات أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما وصلنا لهذا المستوى الذي نشكر الله تبارك وتعالى عليه. لكن اوعى، هو ده التحذير، تحذير يتمثل في نقطتين بنهي بهم هذه الحلقة وهذا اللقاء، وإن شاء الله لا نحرم من الالتقاء بكم في هذه القناة المباركة. إيه هو التحذير أيها الأحبة؟ أول تحذير، اوعى تظن إن هذا الذي وصلت إليه هو بجهد منك، لا أبدا، هذا الجهد إنما كان سببا ولكنه محض تفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، مع الاعتقاد الكامل أننا قصرنا في جنب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أننا لا نضيع هذا المستوى الذي وصلنا إليه، بل نرجو بعد رمضان أن نصل بعد رمضان برمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فلا تنسوا صيام الست من شوال بعد شهر رمضان المبارك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، بل وصلنا إلى نهاية هذا الشهر مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.